السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. سنتعلم اليوم إن شاء الله كلمتين وهما النية والوسوسة. أما النية فترجمتها إلى اللغة الإنجليزية هي intention. أرجو الإعادة معي intention intention. أما الوسوسة evil whisper evil whisper evil whisper. أرجو الإعادة لفظا وكتابة إن شاء الله حتى نتقنها، وجزاكم الله خيرا.